حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ماما برودكشن. كنت السبب لقدر الناس قاسوني اللي في داري بس مغفلوني كل مدى قاعدين يثبتوني اني لازم اعيش بطولي اللي كانوا في الصوره جنبي خانوا كله تاني هيرجع لمكانه واللي شانوا مني يا ما قالوا قول لي مين ازعل عشانه ميلاري هو اللي قاسيني والغريب جنبي بيوصيني بس عيب لما كنت شريكه وانتو تختاروا ده مع عيني صحي مين ده الغلط ركبهم والبكاس سكتة جوا بيتهم هو ليه كل ما بقى نجدح بيفكوني وما بندلتهم المراية لو تكشف النوايا كنت هعرف مين عامل معايا بس سنة كل ده فدايا يا كدابين فاهم الحكاية الحبايب دلعوا حبل دايب كله ناقص كله بقى خايب حزني باقي بس الفرح غايب امال ايه ناوي النصايب الحنين مات في قلبي يما حب مين بس كده ضلمة اللي حب حبه كان مزور خلقي ضله نسقله بظلم السنين لما دوختني الصراحة ايوه بينتلي مين في وش كان عامل حبيبي وفي غيابي مش رحم كنت انا دايما جنبي منهم في الوجع عمري ما بسيبهم كنت اخوه كنت انا حبيبهم بس عاد عارف تعبهم الفلوس مش بتشترينا الاصول هي اللي تراضينا هما دول اللي قالوا فينا وقدامنا ضحكوا لينا هي غلط بس مش هعيدها كان في بنت حاجات كتير نسيتها قلت عشرة وما عملت بيها والمحبة ريتني لقيتها عيش حياتك ياللي الفرح فاتك واوعى تاني تحني للي سابك واللي يبعد يبقى خير وجالك كل شيء جاي لك في معادك بعد ايه راجعني يا حبيبي هي سايبة يعني تروح وتيجي ولا يعني الدبا هي عيبي ولا ده يا نص نصيبي عين صابتنا ايوه فرقتنا والليالي والله دمرتنا والحقيقة ان دي نهاية صار كلامنا تهد بيتنا سلمولي على اللي علموني كل فترة يبقوا طمنوني صدقوني مش هتعودوني ياللي فاكرين هتكسروني الخسارة مش خسارة ليكو الخسارة دي خسارة فيكو حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.